وعلى آله وصحبه الأطهار من يمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المدار لأننا مع تعريف التفسير مفهوم التفسير في الاصطلاح ذكرناه بعض التعريف لبعض المفسرين بعض علماء التفسير وعلماء علوم القرآن هنا وقفنا تعريف الزرقاني من المتأخرين عرف التفسير عبد العظيم الزرقاني في كتابه الذي تعرفون من أهل العرفان في علم القرآن. قال: هو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم، هو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى، علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. هذه زيادة عند التعريف، بقدر الطاقة البشرية، انتهى تعريفه. ويقصد بالطاقة البشرية الأهلية، أن يكون المفسر مؤهلا صالحا في أنظر في معاني القرآن من ثباته الأدوات، أدوات التفسير، القواعد المعينة في ذلك، والأهلية للتفسير لا تتأتى لكل الناس إنما لجهابدة العلماء. أهلية التفسير، صلاحية تفسير كتاب الله تعالى لصلاة إطلاقه وعلانة ولشكل عموم الناس، إنما يعطاها يعطى الأهلية، والصلاحية جهابدة علماء المسلمين، جهابدة، لأن الأمر يتعلق به بيان مراد الله تعالى، فإن أخطأ المفسر في بيان مراد الله تعالى أو رام غير المراد تكون أحكام أخرى مخالفة من الوعيد في مثل ذلك. من لم يتأهل في ذلك فلا يدخل ذلك الباب. الله تعالى توعد من لم يملك أهلية التفسير أن لا يفسر القرآن، وإنما يشتغل بشيء آخر غير ذلك. مواهب، ولا تقف ما ليس لك به علم، الذي لا يملك الأدوات، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا مطلق النهي. وهذا النهي أفاد التحريم في الآية الأخرى، مطلق النهي، لا تقف، النهي عن القول بغير علم. فحمل النهي هنا أو خصص عموم النهي بأن المراد منه التحريم، تحريم القول بغير العلم، بغير علم. في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم القول في معاني القرآن بغير علم إنما يستند إلى ندوات وإلى أدلة تؤيد المعنى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. غرض الإمام الفرقاني الطاقة البشرية الأهلية والصلاحية، وهذه الأهلية تسع القرآن، يسعها القرآن، أهلية سائر الناظرين في كتاب الله تعالى تسع يسعها القرآن، يسع كل الطاقات كل المدارك. القرآن في معانيه يسع كل ذي أهلية، لذلك جاءت تفاسيره متنوعة من باب التنوع، اختلاف تنوع والاختلاف تضاد، إلا فيما شذ من المعاني التي خالف فيها أصحابها الصواب، جانبوا فيها الصواب. فيك تعريفات من المتقدمين في التفسير عند المتقدمين وعند المتأخرين. الملاحظ أن بين التعريفين القديم والمتأخر الحديث، التعريف القديم يمثله السيوطي والزركشي، والتعريف المتأخر يمثله الإمام الزرقاني والشيخ خالد عبد الرحمن العك، خالد عبد الرحمن العك في كتابه أصول التفسير وقواعده، أصول التفسير وقواعده قريب من تعريف الزرقاني، تعريفه قريب من تعريف الزرقاني. الملاحظ أن هناك تقاربا بين التعريفين، تعريف متقدمين وتعريف متأخرين، هناك تقارب بين التعريفين، لأن المراد منهما من تعريفين في جنب السير أن المراد هو يعني أن التفسير هو مجموعة القواعد والأصول التي تبين للمفسر طرق استخراج أسرار هذا الكتاب الحكيم. مجموعة القواعد والأصول التي تبين للمفسر مثلك الأدوات، تبين المفسر طرق استخراج أسرار هذا الكتاب العزيز، حكمة شرعية السر والحكمة من شرعية الحكم الفلاني، حكم الفلاني، حكمة مشروعية الصلاة، حكمة الحكم، سر لماذا، مجموعة القواعد والأصول التي تبين المفسر طرق استخراج أسرار هذا الكتاب الحكيم. وتظهر مواطن العبرة في أنبائه، تظهر مواطن العبرة في أنبائه ولكشف مراتب الحكم، ولكشف مراتب الحكم والأدلة من آياته الكريمة. هذا تعريف يجمع بين مراد المتقدمين والمتأخرين، مجموعة القواعد والأصول التي تبين للمفسر طرق استخراج أسرار هذا الكتاب الحكيم، وتظهر مواطن العبرة في أنبائه الآيات الشريعية والآيات التاريخية، تاريخ الأمم الملوك الأمم السابقة لا تقرأ قراءة تاريخية ذات الأحداث، وإنما المفسر يقف عند موطن العبرة والعظة والاعتبار، لا أن يسرد القصة سردا تاريخيا، إنما يربطها بالعبرة والاعتبار. لقد كان في قصصهم تاريخ عبرة في أنبائه أخبار، ولكشف مراتب الحكم المفسر يتنبه إلى مراتب الحكم الواردة في القرآن الكريم، وجوبا أو ندبا أو إباحة أو تحريما أو كراهة، مراتب. وهذا الباب معرفة مراتب الحكم عني به علماء الأصول أكثر من غيرهم. من القرآن استفادوا أقسام الحكم التكليفي وأقسام الحكم الوضعي. من القرآن، من صيغ القرآن الخالية، الآية الخالية من القرائن والمقترنة بقرينة احتفت بها قرائن فيميزون، بينما يعد واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو مباحا أو حراما. الكشف عن مراتب الحكم والأدلة، الكشف عن الأدلة المفسر يستحضر المسائل الفقهية دليل المسألة، يقف عن دليل الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة أو الندب من خلال الآية لاستعماله القواعد والأصول. كما أن هناك تقاربا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكلمة، عن كلمة التفسير فسر وسفر، بين المعنيين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي بينهما تقارب كذلك. هناك تقارب بين المفهوم الاصطلاحي عند المتقدمين وعند المتأخرين، كذلك هناك تقارب بين المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي لجامع البيان والكشف والتوضيح فيهما. المراد بتفسير في اللغة الكشف والبيان والتوضيح، والمراد بالتفسير في الاصطلاح الكشف والبيان والتوضيح لأحكام القرآن. تقارب في اللغة مطلق الكشف ومطلق البيان ومطلق التوضيح، لكن في الصلاح هذا الكشف وهذا التوضيح ينصرف إلى الآيات القرآنية. الكشف والبيان والتوضيح لأحكام القرآن، والتعرف ينصرف إلى التعرف على مراد الله تعالى. تعرف على مراد الله تعالى، الإمام أبو منصور الماتريدي من علماء الكلام كما تعرفون، من علماء الكلام علماء الأديان اختلاف المذاهب مع قضية. أبو منصور ما تريدي عرف التفسير بمفهوم فيه زيادة أو فيه نوع من التفصيل عند المتقدمين والمتأخرين أن المفهوم يتعلق بفهم كتاب الله تعالى استقرار أسراره واستقرار أحكامه وكذا المعاني واللغة. التفسير عند الماتوريدي التاء بعدها واو والراء بعدها ياء الماتوريدي التفسير عنده هو القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله أنه عني باللفظ هذا من معنى فلاني الأمر فلاني التفسير هو القطع تعريفه التعريف هو القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله أنه عني باللفظ هذا قال فإن قام دليل مقطوع به فصحيح إذن تفرد في تعريفه هو القطع الجزم أن تقطع وأن تجزم بأن المعنى هو كذا وكذا معنى الآية هو كذا وكذا وأن حكم الآية هو كذا وكذا قولا واحدا هذا يتعذر خلاف التفسير في مفهوم التفسير عند المتقدمين والمتأخرين هذا تفسير المتكلمين الجزم في مسألة على كذا لأن القاعدة معروفة أما القرآن حمال أوجه كما قال ابن سعود تحمله على أحسن وجوهه القرآن ذو وجوه فحملوه على أحسن وجوهه كتابة الدين اختلفوا حولها لم يقطعوا في ذلك هناك من حمل آية على الوجوه وهناك من حملها على الندب والاستحباب الماتريدي وغيره من علماء الكلام يقولون بالجزم القطع في المعنى في تكلف القطع على أن المراد من اللفظ هذا ولا أحد يملك الجزم والقطع في المعنى في معنى الآية إلا من وكل الله إليه بيان ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ثم الإشكال يستمر في فهم البيان النبوي لأنه وحي كذلك لا تستوي فيه الأفهام في إدراك معنى الحديث المبين للآية القطع بأن المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله أنه عني فيشهد على الله بأنه قصد في الآية من الآية كذا وكذا وكذا صحيح كتاب ابن قيم إعلام الموقعين عن رب العالمين ومع ذلك لا يلزمون ولا يقطعون بأن المعنى هو ما توصلوا إليه لا يلزمون في ذلك هم يخبرون عن المعنى لتوصلوا إليه وأدركوه باستعمال أدوات القواعد والأدلة والسنتاجات وإعمال العقل في فهم الخطاب، ولكنهم لا يجزمون، يوقعون عن الله الشهادة على الله، إعلام الموقعين عن رب العالمين حكم، ينوبون عن الله في بيان الحكم بيان مراد الله تعالى، ولكن بدون جزم ولا قطع في المسألة. المتكلمون في منح الجزم والقطع الذي لا يتأتاه أحد، على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عني باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح. فملخص التعاريف المتقدمة والمتأخرة، ملخصها هو أن التفسير معرفة قواعد التفسير، أن يكون المفسر عالما بها، عارفا القواعد التي يستعملها في تفسير الآية، معرفة قواعد التفسير وكيفية التفسير بها بالقواعد، وكيفية التفسير بها، وهو ما يسمونه حسن الاستدلال، حسن الاستدلال يستعمل قاعدة والدليل في محله، هو معرفة قواعد التفسير وكيفية التفسير بها وحال المفسر أو حالي معرفته، معرفة القواعد وكيفية التفسير بالقواعد وحال المفسر في كونه مؤهلا صالحا للتفسير أم لا، حال المفسر الحالة النفسية، الأدوات النفسية والأدوات الأخلاقية والأدوات الموضوعية، اللغة والتاريخ والحديث كذلك تستعمل الأدوات الموضوعية، إذن مفهوم التفسير اختصار، مفهوم التفسير مفهوم واسع، مفهوم التفسير علمون، يعني المراد علم التفسير فيما ذكرنا، علمون يبحث في القرآن الكريم من حيث دلالته ومراد الله تعالى وكذا وكذا. مفهوم التفسير مفهوم واسع يشتمل على نشاط ثقافي مفهوم واسع لا يقف إلى فترات معينة من فترات الإسلام، نشاط ثقافي مستمر، سلف وخلف يفسرون متقدمون متأخرون، مفهوم واسع يشتمل على نشاط ثقافي يعتمد التفسير والنشاط، عمل المفسرين قديما وحديثا يعتمد على فهم معنى النص القرآني، يشتمل على نشاط ثقافي يعتمد على فهم معنى النص القرآني، فتدخل فيه كل ألوان التفسير، المؤولون ينطلقون من القرآن والمفسرون ينطلقون من القرآن، الكل ينطلق من القرآن، كل المدارس مدارس التفسير ينطلق من القرآن، لكن ما تتوصل إلى كل مدرسة هو الذي يختلف. تدخل فيه في التفسير وفي النشاط الثقافي، تدخل فيه كل ألوان التفسير المنبثقة من نصوص القرآن، المنبثقة من نصوص القرآن لأن الغرض من كل المفسرين عند كل مفسر تجلية هدايات القرآن أن يجلي للناس أن يظهر للناس طرق الهداية لأن الغرض من التفسير وعند سائر المفسرين تجلية إظهار هدايات القرآن وتعاليمه إظهار تعاليم القرآن وحكمه تجلية هدايات القرآن وتعاليمه وحكمه وأحكامه لأجل العمل به ولذلك فإطلاق التفسير كلمة التفسير إطلاق كلمة التفسير لفظ التفسير يقال التفسير فإطلاقها ينفرف إلى كشف معاني القرآن الإطلاق المفهوم التفسير إذا أطلقت كلمة التفسير وإنما يراد بها كشف معاني القرآن مع أن بقية العلوم مشتملة على الكشف والبيان بقية العلوم من فقه وحديث وأصول واعتقاد وتوحيد علوم وتاريخ وسيرة كل علوم تشتمل على الكشف والبيان والإيضاح والإظهار ولكن لا تسمى تفسيرا تسمى على حسب موضوعها الفقيه يكشف ويظهر ويبين الحكم الشرعي من الآية أو من الحديث مع أن بقية العلوم مشتملة على كشف لمعاني القرآن الكريم لأن سائر العلوم تنطلق من القرآن فقيه يبحث عن دليل الوجود من القرآن والأصولي يبحث عن صيغة الوجود من القرآن وهكذا مع أن بقية العلوم اشتملت على كشف لمعاني القرآن الكريم لكن لجلالة قدر علم التفسير واحتياجه إلى مزيد من الاستعداد لجلالة قدر علم التفسير واحتياج إلى مزيد من الاستعداد استمرار عملية التفسير مستمرة لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء تفضل لجلالة قدر علم التفسير ولاحتياجه لاحتياج التفسير إلى مزيد من الاستعداد ولقصده إلى بيان مراد الله تعالى من كلامه ولقصد التفسير إلى بيان مراد الله تعالى من كلامه كان كأنه التفسير وحده خبر كأن يكون مرفوعا إن وأن وكأن وليس ولا ألا إن وأخواتها كأنه التفسير وحده مع أن العلوم الأخرى كلها تفسير وبيان وإيضاح لكن لهذه المعاني جلالة قدر العلم علم التفسير، احتياج التفسير إلى مزيد استعداد، قصد التفسير يعني هو يقصد إلى بيان مراد الله تعالى من كلامه، كان كأنه هو التفسير وحده من القرآن الكريم دون ما سواه. الإمام الزركشي ذكر بعض القواعد والأصول التي يستند إليها المفسر، التي لا بد منها المفسر سيكون مؤهلا للتفسير. فقال: واستمداد ذلك، استمداد التفسير، واستمداد ذلك، ذلك إشارة إلى التفسير، من علم اللغة والنحو والتصريف. ذكر بعض القواعد، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف، وعلم البيان، وأصول الفقه، والقراءات، قال: ويحتاج المفسر، ويحتاج فاعل محذوف، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. انتهى كلامه. ذاك مفهوم التفسير. أما مفهوم التأويل الذي له علاقة بالكشف والبيان والإيضاح والإظهار، مفهوم التأويل في اللغة له معان عدة. التأويل في اللغة على معان عدة، منها واحد الرجوع. التأويل معناه الرجوع والعود، قال ابن منظور: آل إليه رجع، آلة آلة رجع، تأويل الرجوع في اللغة. وبالرجوع بمعنى الرجوع يفسر الحديث الذي رواه أبو داود أحمد في مسنده، الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حديث مشهور في حكم صيام الدهر، في حكم صيام الوصال، وصل الصيام بدون قطع. من صام الدهر فلا صام ولا آل، من صام الدهر فلا صام ولا آل. إن صيامه غير مقبول ولم يعد إلى خير، إلى الإفطار صار له خير. لا صام ولا رجع إلى الخير، إلى أحسن حال الله، وهو الإفطار، عدم الوصال. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما نهى الصحابة عن الوصال في الصوم قالوا: إنك تواصل، يعني يتبعونه ويتأسون به، إنك تواصل. فقال: لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقي، هو ليس إطعام حقيقي محسوس ولا يعطى من الله قوة تقوم مقام الطعام والشراب فيما يكفيه في نهاره ولا يتأثر بالصيام. من معاني التأويل العاقبة والمصير، ما ينتهي إليه الشيء. إن شئت العاقبة الحسنة، النهاية الحسنة، النهاية بخير، الانتهاء إلى الخير، العاقبة والمصير، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا العاقبة الحسنة. العاقبة المصير، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النهاية الحسنة، العاقبة الحسنة، إذا احتكموا إلى القرآن والسنة فذلك خير لهم، وإن خالفوا ذلك فوعيد في مثل قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول تقديم العقل والاجتهاد وما يتوصل إليه على النقل ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي قوله تعالى يوم يأتي تأويله يقول يعني عاقبة ما في القرآن، يوم يأتي عاقبة ما في القرآن من وعد ووعيد، وعد بالخير ووعيد بالشر. من معاني التأويل توضيح الأحلام، توضيح الأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فقصة يوسف عليه الصلاة والسلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. تأويله لما رأه غيره الذين سألوه إني أراني وإني أرانيا، إني أرانيا وإني أرانيا، أما أحدهما وأما من معاني التأويل في اللغة، من معاني التأويل في اللغة السياسة، آل الأمر فاسه ودبره. التأويل بمعنى السياسة، تدبير وتدبير شؤون الأشياء أو الغير. إلا أن الإمام الألوسي في تفسيره، الإمام الألوسي في تفسيره قال والقول بأنه من الإيالة، من الإيالة وهي السياسة، والقول الذين قالوا معنى التأويل هو السياسة من الإيالة، والإيالة هي السياسة تدبير، والقول بأنه من الإيالة وهي السياسة ليس بشيء. من معاني التأويل في اللغة معرفة ما يجب من معنى، يعني المعنى الوادي وفهمه من اللفظ، معرفة ما يجب من معنى في سياق قصة موسى مع العبد الصالح، العبد الصالح ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. المعنى الذي يجب أن يفهمه موسى من الآية أخرقت أهلها لتغرقها، كل ما فعل شيئا أنكر عليه، لأنه لم يفهم ما يجب فهمه من الآية. ألا أن تعلمني مما علمت رشدا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ما لم تستطع عليه صبرا. فالمراد في الآية، في الآية، في هذه الآية المراد تأويل الأعمال، ما قام به العبد الصالح من حرق السفينة والجدار والغلام وكذا، كله هذه أعمال الأفعال قام بها، فتؤول إلى معاني. المراد المراد تأويل الأعمال التي قام بها العبد الصالح، والمراد كذلك بيان السبب الحامل على تلك الأعمال التي قام بها، التي قامها أمام الرسول. المراد تأويل الأعمال التي قام بها الخبر وبيان السبب الحامل عليها على تلك الأعمال، وليس المراد تأويل الأقوال ما ننطق به الخبير. وكذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ما فعله مع إخوته الصاع وغيره وكذا وكذا وكذا، فإن لم تأتوني به فلا كلا لكم عندي ولا تقربون، ووضع الصاع كذا كذا كذا، قال إن يسرق عمل ناحية العملية. فالمراد كذلك من قصة يوسف مدلول الرؤيا، وليس الرؤيا مدلول، الأمر جامع بين المعاني اللغوية المذكورة كما الخمس، الأمر جامع بين المعاني اللغوية التي ذكرناها الرجوع والعاقبة وتوضيح الأحلام، وأنه بمعنى السياسة، وأنه معرفة ما يجب تأويل ما يجب معنى. الجامع بين هذه المعاني اللغوية هو الرجوع، الرجوع المادي والمعنوي، المادي والمعنوي. أما التأويل في الاصطلاح فقد تعددت تعريفاتهم كذلك كالتفسير، إلا أن التفسير تلتقي فيه تعريفاته تلتقي حول أمر واحد وهو الكشف والبيان والإيضاح. أما التأويل ففيه نوع من التباين بين المؤولين المعرفين للتأويل، نوع من التباين. التأويل في الاصطلاح على معاني، من تلك المعاني أنه أي التأويل تفسير الكلام وبيان معناه، تفسير الكلام وبيان معناه، وهو مقصد الإمام الطبري في كتابه تفسيره، تفسير الكلام كلام الله تعالى وبيان معنى الكلام الإلهي، وهو مقصد أبي جعفر الطبري في كتابه جامع البيان وفي تأويل آي القرآن، جامع البيان بيان الكشف والإظهار في تأويله في تفسير. فالتأويل عند أبي جعفر الطبري بمعنى التفسير الذي هو الكشف والبيان والإظهار لمراد الله تعالى من الآية، نص على ذلك في عنوان الكتاب جامع البيان جامع التفسير في تأويل آي القرآن، في تفسير آي القرآن في جامع في العنوان أفاد أن التأويل الذي قصده هو البيان وهو التفسير. فصل في ذلك المراد وذات المقصود داخل كتابه، فاتفق يقول القول في تأويل قوله تعالى في تفسير قوله تعالى، القول في تأويل قوله تعالى لا يقول في تفسيري ولا في بياني ولا في كشف، فيكون المراد الكشف والبيان والإظهار والتفسير. القول في تأويل قوله تعالى يتردد عنده كثيرا، فيكون المراد عنده بالتأويل كلمة تأويل في الاستعمال هو التفسير. من معاني التأويل في الاصطلاح بيان المراد من ظاهر الكلام، بيان المراد من ظاهر الكلام في لفظه، بيان المراد من ظاهر الكلام في لفظه. فإذا كان الكلام طلبا، طلبا لفعل أو طلبا لترك فعل للترك، فإذا كان الكلام اللفظ، إذا كان الكلام طلبا كان تأويله بنفس المطلوب، من الدعوة إلى الفعل طلب، طلب في الأمر، طلب الأمر أو النهي. إذا كان الكلام، إذا كان صيغة الكلام ولفظ الكلام طلبا كان تأويله بنفس المطلوب، يعني تحقيق ذلك الطلب، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، صيغة الكلام الآية إقامة الصلاة، الأمر بالصلاة، فيحمل الكلام ويؤول إلى تنفيذ الصلاة، إقامة الصلاة نحي الفعل العملي والتطبيقي، كان تأويله بنفس المطلوب وهو إقامة الصلاة، تحقيق الوجوب، وجوب الصلاة على المكلف. وإن كان الكلام خبرا كان تأويله بنفس المخبر به، ما أخبر به اللفظ، يتعلق بالتاريخ، أخبار تاريخ. فإذا قيل طلعت الشمس، هذه الأخرى كلام صيغة، إذا قيل طلعت الشمس كان تأويل ذلك الكلام بنفس طلوعها. إذا قيل طلعت الشمس يحمل الكلام ويؤول بحقيقة طلوعها، لأن طلعت الشمس حقيقة وفعلا من معاني التأويل في الاصطلاح. هنا ظهر المتأولون، فرق الكلام عن المعنى الراجح إلى المرجوح. هنا ظهرت المدرسة، أهل التأويل، أهل الرأي، أهل العقل، أهل الاجتهاد. صرف الكلام عن المعنى الراجح إلى المرجوح، إلى المعنى المرجوح، لدليل يقترن به في زعمهم عند هؤلاء الذين يعرفون التأويل، لدليل يقترن به، يقترن بالكلام. صرف الكلام عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. المعنى الراجح والمعنى المرجوح مسوغ، وهذا التأويل بهذا المعنى، هذا التأويل الذي هو بمعنى صرف الكلام عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، تعرفه. هذا التأويل هو الذي اختلف فيه العلماء في جوازه، التأويل الذي معنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، يختلف العلماء في جوازه في قبوله. اختلفوا في جوازه والأخذ به والعمل به على حسب الآية وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. قراءتها بالوصل لها معنى على أساس التفويض، قراءتها بالوصل دون الوقف على أساس التفويض، وقراءتها بالوقف على أساس التأويل لا يعلمه إلا الله والراسخون في علم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هم يؤولون بالوقف يقع التأويل، بالوصل يكون التفويض. فالتأويل في الاصطلاح إذن التأويل، يعني مفاد التأويل من هذه المعاني كلها الذي يصار إليه، التأويل هو بيان عاقبة الاحتمال، لأن يعني المعنى المحتمل في الآية وهذا جائز. التأويل هو بيان عاقبة الاحتمال ومنتهى الأمر بغالب الرأي التأويل هو بيان عاقبة الاحتمال، ومنتهى الأمر بغالب الرأي دون القطع. ماذا بيانه ما تريد القطع في المعنى دون القطع، فيقال بتوجيه اللفظ إلى كذا، وجه المعنى في اللفظ هو كذا وكذا. التأويل هو بيان عاقبة الاحتمال، احتمال المعنى، المعنى المحتمل، ومنتهى الأمر بغالب الرأي ما يغلب على الظن، ما يترجح في العقل والاجتهاد من معنى، ولكن دون القطع. فيقال بتوجيه اللفظ إلى كذا وكذا، مثل معنى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. هذه الصيغة، هذه الكلمة، هذه اللفظة، التركيب، الحمد لله رب العالمين. بعض المفسرين ذهبوا إلى أن الله حمد نفسه، هذه الصيغة الحمد لله رب العالمين ظاهرها صيغة خبرية، فتحتمل في تأويلها وبيان معناها أن الله قد حمد نفسه. بعض المفسرين حمل الآية على أن الله تعالى حمد نفسه، وهو القائل بالصيغة كلام الله نقلها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمد نفسه جملة خبرية. وذهب آخرون إلى أنه تعالى آمر بأن يحمد، صيغة أمر، جملة طلبية، مقطع طلبي، عند الآخرين مقطع خبري، جملة خبرية، الحمد لله حمد نفسه، أخبرنا بأنه حمد نفسه. الآخرون ذهبوا هذه تأويلات، ولكن سيتها قطع. وذهب آخرون إلى أنه تعالى آمر بأن يحمد في سياق التعليم، تعليم الأمة طريقة حمد الله تعالى بتلك الصيغة الحمد لله رب العالمين. هو ما يؤيده حديث مسلم، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، أمر بالحمد، امتثل للحمد لأمر الله فحمده. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال وإذا قال. لكنها كلها معاني محتملة، معاني محتملة. فالقول الأول، القول الأول الذي هو أن الله تعالى حمد نفسه، القول الأول فسر بالرأي، فسر بالرأي لأنه قطع على مراد الله تعالى في موضع الاحتمال، جزم، قطع جزم، حمل الآية على وجه واحد وهو أن الله أخبر لأنه قد حمد حميدا نفسه. فذاك تفسير بالرأي وهو تأويل، تأويل، لأنه قطع على مراد الله تعالى في موضع الاحتمال، والاحتمال ما ورد في الحديث المسلم ذكرناه. فإذا قال الحمد العبد الحمد لله رب العالمين، إذن يسلم المحل محل القطع في المعنى، فيحتمل أن الله حمد نفسه، ويحتمل أن الله علم الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحمدون بالصيغة الحمد لله رب العالمين. والقول الثاني بتوجيه اللفظ إلى الأمر بالحمد، بتوجيه اللفظ يعني الحمد لله رب العالمين إلى الأمر، أن الله أمرنا بأن نحمده. والوجه الآخر الثالث من المعاني المحتملة أن اللفظة صيغة الحمد لله رب العالمين تتوجه، صيغة تتوجه إلى أن الله حمد نفسه وأمر بحمده، حمد نفسه وأمر بحمده، حمد نفسه بنفسه وأمر الناس أن يحمدوه. إذا أكل يقول بسم الله مسلم، وينتهى من أكل يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. حمد نفسه وأمر بالحمد، لأن معنى الحمد لا يتعلق بباب واحد، بل في كل شأن المسلم يحمده في كل شيء. الحمد لله الذي الحمد في المصيبة، طبيب شهور أخذت منفلتك بيد فلان، قالوا نعم الملائكة، قالوا ماذا قال فلان، قال حمدك واسترجع، قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيتوجه المعنى الثالث، التأويل الثالث، إلى أن الله حمد نفسه وأمر بالحمد، فلا يقطع على أحد وجهين المذكورين أنه حمد نفسه أو أمر بالحمد، بل بالجمع بينهما أنه حمد نفسه وأمر بحمده من قبل المكلفين، فلا يقطع على أحد الوجهين على أنه مراد لله تعالى. فكل ذلك تأويل، كل ذلك تأويل وجهان، لذلك تأويل. قال أبو طالب الثعلبي التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا. التفسير بيان وضع اللفظ. متى وضع للعرب استعمالاته، متى عرفوا عليه في اللفظ الفلاني، هل يستعملونه في الحقيقة أم يستعملونه في المجاز. بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا. والتأويل تفسير باطن اللفظ، تفسير باطن اللفظ المأخوذ من الأول. والتأويل تفسير باطن اللفظ المأخوذ من الأول، من تفسير التأويل المراد به التفسير. يقول فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد. باطن اللفظ باطن المعنى. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد. والتفسير إخبار عن دليل المراد. تفصيل تفصيل بين التأويل والتفسير. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتأويل إخبار عن دليل المراد. التفسير والتفسير إخبار عن دليل المراد. يبين شيئا شيئا ما. يقول لأن اللفظ يكشف عن المراد. لأن اللفظ يكشف عن المراد. والكاشف دليل. والكاشف دليل. وتأويل تفسير باطن اللفظ المأخوذ من الأول. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، حقيقة المراد يعني حقيقة المعنى. والتفسير إخبار عن دليل المراد، الدليل والحكم. فكأن التأويل عند الثعلبي هو بيان حقيقة المعنى، بيان حقيقة المعنى. التأويل عنده لا يتعلق به بيان الحكم ولا الدليل، إنما يتعلق التأويل عنده ببيان المعنى العام، المعنى من الآية كذا. لكن المفسر يبين الدليل، يستخرج الدليل من هذا. القصة الذي أراد أن أشير إليه، المفسر يبين الحكم والدليل، والمؤول لا يبين الحكم ولا الدليل، إنما يبين المعنى فقط. لأن اللفظ يكشف عن المراد، والكاشف دليل. أورد هذا الكلام عنه ونقله عنه الإمام السيوطي في الإتقان في الجزء الثاني، من أراد الرجوع إليه ليقرأ ما قبله وما بعده لعله يجد بيانا أكثر. أورد الثعلبي مثالا للفصل بين التمييز بين التأويل والتفسير، وأن موضوع التفسير بيان الأحكام والأدلة، وأن التأويل بيان المعاني فقط. فأورد قوله تعالى إن ربك لذي المرصاد، إن ربك لذي المرصاد. فالمفسرون يفسرون الرصد المرصاد مصدر، الرفضة بالمراقبة، أن الله يراقب، إن ربك لبالمرصاد، دوام المراقبة. إن ربك لبالمرصاد. والمؤولون يقولون المرصاد معناه عندهم التحذير من التهاون بأمر الله، التحذير. التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه، التحذير من تهاون بأمر الله أوامر والنواهي، والتحذير عن الغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه. التأويل تعلق بالمعنى، والتفسير تعلق بالحكم والدليل. إن ربك لبالمرصاد، يراقبك وسيجازيك وسيحكم على عملك، على أقوالك وأفعالك. دليل: إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال ابن عجيبة في تفسيره بمعنى التأويل، ابن عجيبة قال ابن عجيبة في تفسير البحر المديد، في تفسير كتاب المجيد، البحر المديد في تفسير الكتاب المجيد، ومن أعلام القرن الثاني عشر الهجري، من أعلام القرن الثاني عشر الهجري. توفي سنة 600 بعد الألف، 600 بعد الألف، 1160 للهجرة. قال في تفسيره معرفا للتفسير: إن التفسير حمل اللفظ على ما يقتضيه ظاهره، إن تفسيرا حمل اللفظ على ما يقتضيه ظاهره في عرف تخاطب العرب، في عرف تخاطب العرب استعمالهم، يعني ما درجوا عليه في الاستعمال وتعرفوا عليه. إن تفسيرا حمل اللفظ على ما يقتضيه ظاهره في عرف تخاطب العرب، والتأويل والتأويل إخراج اللفظ عن ظاهره لغرض أو لمانع. والتأويل إخراج اللفظ عن ظاهره لغرض أو لمانع. فكلامه فالتأويل عنده إنما يحتاج إليه بعد تفسير الألفاظ. التأويل عند ابن عجيبة يحتاج إليه بعد تفسير الألفاظ، بعد تفسير الألفاظ الواردة في النص، وبعد تبين معانيها الظاهرة. يعني ابن عجيبة يرسم خطوتين لفهم الآية. الخطوة الأولى هي التفسير، تفسير الآية، والخطوة الثانية تأويل الآية، البحث عن باطن الآية. ما تضمنه الآية. نعم نعم لا شيء واحد معنى الآية معنى الألفاظ. المؤولون يبحثون عن باطن اللفظ ما يستخرجون واستنبطونه من اللفظ. المفسرون يأخذون بظاهر اللفظ ما ينص عليه اللفظ في استعمال العرب ولا يغوصون في باطن اللفظ وما تضمنه. والتفسير الباطني وجهة عرف بها بعض المفسرين منهم ابن عجيبة وغيره. التفسير الباطني قال ابن خلدون في المقدمة قال ابن خلدون في المقدمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى لقاء آخر بإذن الله.